والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية عشرة: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع، كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا، وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله: وأمر بالعرف. ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله عز وجل أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله عز وجل أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة، بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة، وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال، وكذلك الحرز حيث أوجبوا حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها. ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف. ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس، يرجع ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام.